بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. كنا قد وصلنا إلى المرفوعات من قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى في كافيته: المرفوعات هو ما اشتمل على علم الفاعلية. إذن وصلنا إلى الحديث عن المرفوعات. قال رحمه الله تعالى: المرفوعات هو ما اشتمل على علم الفاعلية. طبعا يقال الفاعلية والمفعولية والإضافة هي هذه الثلاثة التي تشمل أنواع الإعراب الثلاثة الداخلة على الاسم. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. الجزم ليس من الأنواع التي تدخل على الأسماء، الجزم خاص بالفعل المضارع وحده دون أخويه ودون جميع الأسماء. فأنواع الإعراب الداخلة على الاسم: رفع ونصب وجر. فابن الحاجب رحمه الله تعالى وفاقا لمن قبله ووافقه من بعده له رأي نقول: الرفع علم الفاعلية، والنصب علم المفعولية، والجر علم الإضافة. ما معنى علم الفاعلية، علم المفعولية، علم الإضافة، ولماذا هذه الثلاثة؟ الجواب: هذه الثلاثة الفاعلية المفعولية الإضافة لأنها تشمل أنواع الإعراب الثلاثة التي تختص التي تدخل على الاسم: الرفع والنصب والجر. الآن هنا طبعا قبل أن أبدأ بشرح قوله هذا، هنا مجموعة من التساؤلات تتعلق بقوله: المرفوعات هو ما اشتمل على علم الفاعلية. السؤال الأول: لماذا بدأ بالمرفوعات علما بأن الأسماء مرفوعات ومنصوبات ومجرورات؟ فلما بدأ بالمرفوعات؟ هذه عادة العربية في كل كلامها، في كل أساليبها وطرقها، لغة ونحوا وصرفا وغير ذلك من أنواع علوم العربية، أنهم يقدمون ما حقه التقديم، يقدمون ما هو الأشرف والأولى، الأعلى منزلة، الأرفع منزلة، الأكرم منزلة. والأرفع والأشرف منزلة من بين المرفوعات والمنصوبات والمجرورات هي المرفوعات، ولذلك قدم الكلام بها. لكن لماذا كانت هي الأشرف الأولى الأعلى منزلة؟ الإجابة عن هذا السؤال أو هذا السؤال له عدد كبير من التوجيهات والتفسيرات والتعليلات لما كانت المرفوعات أعلى وأشرف من المنصوبات والمجرورات. أول هذه الإجابات وأقربها أخصرها أوضحها أن يقال: المرفوعات تختص بالعمد. العمد جمع عمدة، عمدة وعمد، غرفة وغرف، قربة وقرب. المرفوعات تختص بالعمد، والعمدة ركن، العمدة هي التي تعتمد عليها الجملة في بنائها، والعمدة في الجملة اسمية كانت أو فعلية ركنان: المبتدأ والخبر في الاسمية، والفعل والفاعل في الفعلية. أي بعبارة أخرى: المسند والمسند إليه، أو يقال المنسوب والمنسوب إليه. والمرفوع لا يكون إلا عمدة، المرفوع لا يكون إلا عمدة، لأن المرفوع كما سيأتي في بياني وفي تعداد المرفوعات، المرفوع طبعا قد يكون مسندا إذا كان فعلا مضارعا أو كان خبرا، وقد يكون مسندا إليه إن كان فاعلا أو مبتدأ. وبالتالي المرفوع أو كل عمدة مرفوع، وكل مرفوع عمدة بعكس المنصوبات فالمنصوبات ليست عمدة، لأن المنصوبات هي كل ما عدا المبتدأ والخبر وكل ما عدا الفعل والفاعل، هي هذه المنصوبات والمجرورات، طبعا كل ما عدا المبتدأ والخبر وكل ما عدا الفعل والفاعل. والمبتدأ والخبر والفعل والفاعل هما العمدة، هما الركنان الأساسيان، ويقابل العمدة الفضلة. وبالطبع الفضلة أدون منزلة، أقل منزلة من العمدة. العمدة تعتمد عليه الجملة، لا يمكن أن تبنى إلا بوجود هذا العمدة. بالطبع في اللقاء الماضي شرحت أو بينت الفرق بين العمدة والفضلة، وذكرت أنه لا ينبغي أن يظن أن المقصود بالفضلة هو ما تستغني عنه الجملة، ليس هذا هو المقصود. المقصود بالفضلة ما ليس عمدة، وقد تكون الجملة متوقفة في فهمها، في فهم المراد من المتكلم بها، متوقفة على هذا الفضلة، ومع ذلك يسمى فضلة. إذن بدأ بالمرفوعات لأنها العمد، وما سواها من المنصوبات والمجرورات فضلة، وبالتالي المنطق أو العدل أن يقدم ما حقه التقديم، وهو الذي هو أولى وأعلى منزلة. طبعا هناك أسباب أخرى كثيرة. إذن أرجع إلى قولي، المرفوعات هو ما اشتمل على علم الفاعلية. طبعا المرفوعات في العربية تسعة، يعني ما يأتي مرفوعا في العربية تسعة: المبتدأ، الخبر، الفاعل، نائب الفاعل، اسم كان، خبر إن، اسم ما وأخواتها، أخت ليس، خبر لا، أخت إن، والأخير الفعل المضارع. يعني ثمانية من الأسماء وواحد من المرفوعات هو الفعل المضارع، طبعا الذي لم يسبقه ناصب ولا جازم. إذن المرفوعات هي هذه التسعة. قال المرفوعات هو ما اشتمل، طبعا هنا تساؤل أيضا، يقال لما قال هو بالتذكير ولم يقل هي؟ الجواب عن هذا من أوجه. الوجه الأول أنه راعى أن يطابق الضمير المذكر هو المذكر الذي بعده، وهو كلمة ما. ما في قولنا المرفوعات هو ما اشتمل، ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني هو الذي، فهو ضمير في محل رفع مبتدأ، والذي ما التي بمعنى الذي هي الخبر، فراعى أن يطابق المبتدأ الذي هو المذكر خبره المذكر الذي هو ما الاسم الموصول، فراعى المطابقة من حيث التذكير والتأنيث بين المبتدأ وخبره. فإن قلت ولما لم يراعي أن يطابق هو الذي هو خبر المرفوعات، أن يطابقه، المرفوعات مؤنث، فلما راعى أن يطابق ما بعده ولم يراعي أن يطابق ما بعده؟ لأن هو وقع أيضا خبرا، فكما قلنا إنه أراد أن يطابق المبتدأ خبره، يعني أن تحصل المطابقة بين المبتدأ والخبر، فلو أنث فقال المرفوعات هي لكان بهذا لم يخرج عما فسرناه، وهو أن يطابق الخبر مبتدأه. فالجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن يقال إن بعضهم قال إن هو في الحقيقة ليس خبرا للمرفوعات، بل هو خبر لمذكر محذوف موجود تقديرا، والتقدير باب المرفوعات، هو باب المرفوعات هو، فتأتي هو خبرا باب وباب مذكر وهو مذكر، هذا وجه. وجه ثاني في اختياره يعني في عدم المطابقة بين هو والمرفوعات أن يقال إن الضمير هو وقع بين مذكر ومؤنث، الضمير هو وقع بين مؤنث الذي هو المرفوعات ومذكر الذي هو ما الموصولية التي بمعنى الذي. ومن قواعد العرب في استقراء كلامهم أن الضمير إذا وقع بين مؤنث ومذكر، طبعا ليس بالضرورة أن يكون المؤنث هو الأول، مؤنث ومذكر عن سواء كان الأول مؤنثا أو كان الأول مذكرا، الضمير إذا وقع بين مذكر ومؤنث وهما معا أي المؤنث والمذكر يرجعان إلى شيء واحد، والواقع أن عندنا في هذا التركيب المرفوعات المؤنث والذي اشتمل هو نفس المرفوعات، هذا الحد الذي اشتمل على علم الفاعلية أليس هو نفس المرفوعات؟ إذن يقولون الضمير إذا وقع بين مؤنث ومذكر وهما المؤنث والمذكر يرجعان لشيء واحد أو بمعنى واحد فإنه يجوز في هذا الضمير الواقع وسطا بينهما أن يطابق الأول أو أن يطابق الثانية، أن يطابق الأول فيقال المرفوعات هي ما اشتمل وهذا صحيح، أو أن يقال المرفوعات هو ما اشتمل. نعم، يعني مثلا لو قلنا الجملة هو كل تركيب اشتمل على مسند ومسند إليه، فتكون بهذا مراعيا لفظة كل لفظة ما بعدها. وإذا قلت الجملة هي كل تركيب اشتمل على مسند ومسند إليه، تكون راعيت الأول الذي هو لفظ الجملة، هذا صحيح وهذا صحيح. فإذا سألت هنا سؤال أخير أو تعقيب أخير، لما اختار ابن الحاجب التذكير في هذا الموضع وهل خالفه في مواضع أخر؟ يقال المتتبع لطريقة ابن الحاجب رحمه الله تعالى لأسلوبه للغتي نجده في الغالب يستعمل لفظ أو ضمير التذكير في مثل ما كان من أمثال هذه التراكيب، فتذكيره هنا كتذكيره في غير مواضع من المواضع السابقة والمواضع اللاحقة. نعم، إذن صار عندنا الآن وصلنا إلى قول المرفوعات هو ما أي الذي اشتمل، يعني هي كل ما اشتمل أو هي كل الذي اشتمل، اشتمل هنا بمعنى تضمن احتوى، هي كل الذي اشتمل على علم الفاعلية. طبعا الأمر يحتاج إلى بيان المقصود بعلم، ما قصده بعلم الفاعلية، وسؤال آخر لماذا اختار الفاعلية دون غيرها من المرفوعات، بما أننا قدمنا أن المرفوعات تسع، فلما قال المرفوعات هي ما اشتمل على علم الفاعلية ذكرها من المرفوعات دون غيرها. أولا المقصود بعلم علم الفاعلية أي علامة الفاعلية، المرفوعات هي أو هو ما اشتمل على، أي بعبارة أخرى كل مرفوع، المرفوع هو ما تضمن علامة الفاعلية. وطبعا علامة الفاعلية ما هي؟ يعني هذا مرفوع علامة رفعه إذا كان فاعلا علامته الضم أو الواو أو الألف، يعني علامة رفعه الضم أو الواو أو الألف. إذن صار المقصود بالعلم علم الفاعل أي علامة الفاعلية، أي بعبارة أخرى التركيب صار كالآتي: المرفوعات هو ما اشتمل على علامة الرفع على الفاعلية، هو ما اشتمل على، اشتمل على ماذا؟ علامة الرفع على الفاعلية. وعلامة المرفوع على الفاعلية، يعني علامة المرفوع على أنه فاعل، سنجد أنه مرفوع علامة رفعه الضمة ظاهرة أو مقدرة، أو علامة رفعه الألف أو علامة رفعه الواو. متى تكون علامة رفعه الضمة؟ المرفوع الذي علامة رفعه الضمة هو المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث، السالب. المنصوب، المرفوع الذي علامة رفعه الألف هو المثنى، المثنى. والأمثلة الخمسة، لا الأمثلة الخمسة هذه أفعال، نحن نتكلم في الفاعل المرفوع. إذن الضمة في كل من المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث، السالم، هذه هي الضمة. الضمة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة، سيأتي بيانها متى تكون ظاهرة ومتى تكون مقدرة، وإذا كانت مقدرة ما الذي منع من ظهورها، سيأتي بيانه فيما بعد. أما الألف تكون علامة للرفع في المثنى فقط، والواو تكون علامة للرفع في بابين، باب جمع المذكر السالم وباب الأسماء الستة أو الخمسة، طبعا في اللغة الأفصح، لأنه من اللغات أيضا أن تلزم الألف هذه الأسماء الستة أن تكون بالألف دائما رفعا ونصبا. وجر يقولون جاء أباك ورأيت أباك ومررت بأباك، وهي المشاهدة الآن، المسموع الآن، المستعمل الآن في لغة الحضارمة. الحضارمة الآن الحضرميون يستعملونها بالألف دائما رفعا ونصبا وجرا، وهذه لغة فصيحة قديمة ولها عدد كبير من الأمثلة والشواهد عليها. إذن طبعا هنا لا يمكن أن يدخل ثبوت النون الذي هو علامة رفع الأمثلة الخمسة، لأننا نتكلم في الأسماء التي إعرابها فاعل. نعم، إذن صار المرفوعات علم الفاعلية، أي المرفوعات هي كل ما اشتمل على علامة الرفع على الفاعلية التي هي الضمة أو الألف أو الواو. هنا في إيضاح لطيف ذكره عدد من الشراح، قالوا لما كانت المعاني الطارئة على الأسماء ثلاثة، المعاني التي تتعاورها الأسماء تتعاقب على الأسماء ثلاثة، الفاعلية والمفعولية وواسطة بينهما بين الفاعلية والمفعولية وهي الإضافة. إذن الفاعلية والمفعولية والواسطة بينهما، الواسطة بينهما هي الإضافة. قالوا لما كانت المعاني الطارئة على الأسماء ثلاثة، الفاعلية طبعا وما يلحق بها، والمفعولية وما يلحق بها، والإضافة التي هي واسطة بين الفاعلية وما يلحق بها، جعلت أنواع الإعراب ثلاثة. لما كانت المعاني ثلاثة جعلت أنواع الإعراب، الأنواع الخاصة بالأسماء ليس مطلقا، لأن أنواع الإعراب أربعة، يقصد جعلت أنواع الإعراب الخاصة بالأسماء، لأننا نتكلم عن المعاني التي تتعاقب على الأسماء ثلاثة، فاعلية ومفعولية وواسطة بينهما، جعلت أنواع الإعراب الخاصة أنواع الإعراب عفوا ليس الخاصة، الداخلة، الداخلة على الأسماء ثلاثة، الرفع والنصب والجر. ثم جعل كل نوع من أنواع الإعراب الثلاثة علامة لمعنى من المعاني الثلاثة، فجعل الرفع علامة للفاعلية وما يلحق بها، وجعل النصب علامة للمفعولية وما يلحق بها، وجعل الجر علامة للإضافة، والإضافة هي الواسطة بين المفعولية والفاعلية. هذا كلام لطيف وجميل. طيب نرجع إلى قوله المرفوعات هو ما اشتمل على علم الفاعلية. الرضي رحمه الله تعالى وغيره كثيرون اعترض أو استدرك على ابن الحاج في قوله علم الفاعلية، فقال كان الأولى أن يقول على علم العمدة، المرفوعات ما اشتمل على علم العمدة، لأن الرفع يدخل على ما هو عمدة أصلا، عمدة حقيقة واستعمالا، أو كان في الأصل عمدة ثم صار فضلة لدخول شيء عليه، كباب ظن وأخواتها، كباب إن وأخواتها، عفوا، كان مرفوعا في الأصل أو دخل عليه شيء يخرجه عن الرفع، كما في باب كان وأخواتها، باب إن وأخواتها. إذن الرضي يرى أن يقال ما اشتمل على علم العمدة، المرفوعات كل ما اشتمل على علم العمدة، وتماما هذا ينطبق أو يجري على قول ابن الحاجب، والمنصوبات ما اشتمل على علم المفعولية، ابن الرضي يقول الأولى كان أن يقول والمنصوبات ما اشتمل على علم الفضلية يقابل العمدة، ثم يقول والمجرورات علم الإضافة ما اشتمل على علم الإضافة، هذا متفق عليه. طيب لماذا يرى الرضي أن الأولى أن يقول ابن الحاجب لو كان قال ما اشتمل على علم العمدة كان أولى؟ هذا إشارة إلى الخلاف الواسع في أي المرفوعات هو الأصل. ابن الحاجب هنا رحمه الله تعالى تبعا للزمخشري رحمه الله تبعا للزمخشري عبارته واضحة صريحة أو كالصريحة في أن الأصل في المرفوعات هو الفاعل، لذلك قال المرفوعات ما اشتمل على علم الفاعلية، يعني ما اشتمل على علامة الرفع التي هي علم للفاعلية وما يلحق بالفاعلية. إذن بيان آراء النحاة في الأصل في المرفوعات. الرأي الأول، هناك آراء متعددة. الرأي الأول لابن الحاجب، لكن ابتداء لا فائدة كبرى من وراء تتبع هذه الآراء ومن وراء التفكير في أدلة كل قوم. طبعا كل من قال بمذهب، كل من ذهب مذهبا فقال الأصل في المرفوعات الفاعل، له أدلته وحججه التي بسطها بين يدي مذهبه، والذي قال الأصل غير الفاعل أيضا له أدلته وحججه، لكن لا فائدة كبرى من وراء تتبع هذه المذاهب وهذه الآراء وفحص الأدلة والحجج التي ساقها كل فريق. لكن على سبيل الإجمال أقول المذاهب في ما هو أي المرفوعات هو الأصل سبعة. الرأي الأول الذي سمعناه رأي ابن الحاجب وينسب إلى الخليل وإلى الجرجاني عبد القاهر، وهو رأي الزمخشري، وابن الحاجب تابع للزمخشري، يرى أن الفاعل هو الأصل وما عداه من المرفوعات بالحمل عليه أو بالتشبيه به أو بالإلحاق به. إذن أصل المرفوعات هو الفاعل، وما عداه من المرفوعات حملا عليه أو تشبيها به أو إلحاقا به. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني رأي لسيبويه، يرى أن أصل المرفوعات هو المبتدأ. إذن صار أصل المرفوعات المبتدأ على رأي سيبويه ومن وافقه، أصل المرفوعات الفاعل على رأي شيخ سيبويه الخليل والجرجاني عبد القاهر والزمخشري وابن الحاج ومن وافقهم. الرأي الثالث أصل المرفوعات هو الفعل المضارع والفاعل، الفعل المضارع والفاعل، وهو رأي للخوارزمي صدر الأفاضل صاحب كتاب التخمير في شرح المفصل الذي حققه الدكتور عبد الرحمن العثيمين رحمه الله تعالى. بالمناسبة مقدمة الدكتور عبد الرحمن العثيمين رحمه الله تعالى، وهو يعدد الآثار المتعلقة بشرح المفصل من أنفس المقدمات، فقد جمع فيها مقدارا كبيرا مما يتعلق بالمفصل شرحا أو حاشية أو غير ذلك، ذكر عددا كبيرا من التآليف المتعلقة به تجاوز 150 عددا من التآليف المتعلقة بالمفصل، وأشار إلى مواضعها وإلى بعض أوصافها وإلى أماكن وجودها والمحقق والمطبوع منها. طبعا كتاب التخمير تحقيق الدكتور عثيمين رحمه الله دكتور عبد الرحمن متقدم من أكثر ربما من أكثر من 20 سنة، وبالتالي بالإمكان الاستدراك عليه، ولكن له الفضل الأكبر هو أوعب وأوسع من تتبع ابتداء، ثم غيره إذا زاد فإنما زاد أخذ رأس المال الذي ذكره العثيمين وأضاف إليه إضافات قليلة، والفضل يجب أن ينسب إلى أهله. دكتور عبد الرحمن العثيمين أفضل وأحسن من تتبع ما يتعلق بالمفصل. طيب، إذن الرأي الثالث قلنا رأي الخوارزمي الذي يسمى صدر الأفاضل، وهو شارح المفصل بعنوان التخمير، مطبوع طبعا بثلاث مجلدات، له أكثر من طبعة من طبعاته العبيكان. الرأي الرابع، إذن في الرأي الأول مبتدأ فقط هو الأصل، الرأي الثاني الفاعل فقط هو الأصل، الرأي الثالث الفعل المضارع، يعني شيئان هما الأصل، الفعل المضارع والفاعل. الرأي الرابع المبتدأ والخبر والفاعل، يعني صارت ثلاثة هي الأصل، المبتدأ والخبر والفاعل، وهو رأي نسب إلى الأخفشي وابن السراج والرضي، اختاره في شرحه على الكافية، المبتدأ الخبر الفاعل، صارت ثلاثة أشياء. الرأي الخامس أيضا ثلاثة أشياء هي الأصل، الفاعل نائبه اسم كان، الفاعل ونائبه واسم كان، وهو رأي أحد شراح الكافية يحيى بن حمزة العلوي، الإمام من أئمة اليمن، الإمام يحيى بن حمزة العلوي من أئمة اليمن يرى هذا الرأي، الفاعل ونائبه واسم كان. الرأي السادس صارت أربعة، كانت في الرأي السابقة واحد مبتدأ فقط فاعل فقط، أو فعل مضارع وفاعل اثنان، أو ثلاثة مبتدأ وخبر وفاعل، أو ثلاثة فاعل ونائبه واسم كان. الرأي السادس صارت فيه أربعة، هي المبتدأ والخبر والفاعل ونائبه، وهو رأي ابن باب شاذ. الرأي السابع وهو الأجمل والأحسن والأيسر والأقل كلفة والمريح، رأي السيوطي رحمه الله تعالى، كل المرفوعات أصل، انتهينا، هذا أجمل الآراء. أنا أحببت السيوطي لما أقرأتها، قلت الله يرضى عليك، بعد أن أقرأ لماذا كل واحد يدلل ويذهب يحتج ويقوي مذهبه ويضعف غيره، ثم لما رأيت أن السيوطي يقول وبالطبع غيره أيضا يقول هذا كل المرفوعات أصل، قلت يا سلام لو قال هذا من زمان كان أعجبني وما تتبعت. إذن السيوطي يرى كل المرفوعات أصل، وفي الحقيقة هذا هو الأولى بالاعتماد، لأن كل واحد قال رأيا بسط بين يدي رأيه عددا من الحجج والأدلة تقوي رأيه وتضعف رأي الآخر، والثاني فعل الشيء نفسه، والفائدة من وراء كل هذه الأمور ليست فائدة كبرى. فانتهينا، ننتهي وأن نقول كل المرفوعات أصل وانتهينا، وهذا رأي السيوطي رحمه الله تعالى في الهمع، في همع الهوامع. لكن هناك قضية تحتاج إلى أيضا بيان، لما كان الفاعل هو الأصل في المرفوعات وما عداه من المرفوعات ملحق به عند ابن الحاجب، لما قال هذا؟ يعني هذا أيضا السؤال يسأل لمن قال المبتدأ هو الأصل، من قال الفعل المضارع هو الأصل، لكن نحن في الكافية أوضح فقط حجة ابن الحاجب رحمه الله تعالى. من رأى أن الفاعل هو الأصل في المرفوعات قال لأن العامل الرافع للفاعل عامل لفظي، وهو الفعل المسند، الفعل سيأتي بيانه أن الفعل هو المسند والفاعل هو المسند إليه، العامل الرافع للفاعل هو ذاك الفعل أو ما أشبه الفعل أو هو ذاك المسند سواء أكان فعلا أو ما أشبه الفعل. ما المقصود بما أشبه الفعل؟ هذا شيء سيأتي بيانه بعد قليل. حسن نحن اتفقنا 45 دقيقة. نعم نصل بنا، يعني أعطيني علامة حتى إذا وصلنا. تمام. إذن لما قال ابن الحاجب الفاعل هو الأصل في المرفوعات حجته، وطبعا أنا سأذكر بعض الأدلة، قالوا لأن العامل الرافع للفاعل عامل لفظي وهو الفعل أو ما أشبه الفعل كما سيأتي بيانه، في حين أن العامل الرافع للمبتدأ عامل معنوي وهو الابتداء، والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي، ولذلك جعل الفاعل هو الأصل. طبعا بكل سهولة يجاب عن هذا الرأي، يقال هذا الرأي إنما يستقيم لو نفينا بقية المذاهب في العامل الرافع للمبتدأ. العامل الرافع للمبتدأ هو الابتداء، هذا رأي من جملة من مجموعة آراء. بعضهم يرى أن العامل الرافع للمبتدأ هو الخبر، الخبر هو العامل الرافع للمبتدأ، وبالتالي صار العامل لفظيا، وبالتالي قولكم إن العامل الرافع للفاعل لفظي في حين أن الرافع العامل الرافع للخبر للمبتدأ معنوي، سقط هذا وجه التقوية، هذا سقط. ثم العامل الرافع للمبتدأ هو الفعل، هذا ليس الرأي الوحيد، هناك آراء تقول غير هذا، فيسقط هذا الاحتجاج أيضا بالآراء الأخرى. أيضا يقال الذي اختار أن الفاعل هو الأصل لأن الفاعل مسند إليه، الفاعل مسند إليه، والمسند إليه أقوى من المسند. ويقال أيضا ردا على هذا والمبتدأ أيضا مسند إليه، عندما نقول زيد ناجح هذا مبتدأ وخبر، أسندنا النجاح الذي هو الخبر إلى المبتدأ، فإذا العلة التي قويت بها جعل الفاعل أصلا موجودة في المبتدأ أيضا. الطرف الثاني أو الذي يقول إن المبتدأ هو الأصل يقول لأن عامله عكس القضية، قال لأن العامل الرافع للمبتدأ عدمي وهو الابتداء، يعني معنوي، معنوي يعني عدمي ليس موجودا لفظا، معنوي، في حين أن العامل الرافع للفاعل عامل وجودي لفظي، والعدمي أقوى من الوجودي، فينبغي أن يقدم المبتدأ لهذا الغرض. ثم يقوي أيضا سيبويه رأيه بأن يقول والعامل المبتدأ مستقل بنفسه فهو بمنزلة المفرد، في حين أن الفاعل لا يستقل عن فعله فهو بمنزلة المركب، والإفراد أصل للتركيب، وبالتالي المفرد أقوى من المركب، فبهذا تقوى حجة سيبويه. لذلك قلت كما قدمت كل بسط بين يديه عددا من الحجج، ولذلك اختصارا يقال لا داعي لتتبع هذه الآراء إلا إذا أردت أن تعرف، وهذا في غاية الأهمية، طرائق التفكير عند النحاة في كيفية الاستدلال، في كيفية التعليل، في كيفية التقوية والتضعيف، هذه مناهج ومدارس في التفكير، طرائق التفكير، أنت تعرف طرائق تفكير الأقوام في استدلالاتهم، في اعتراضاتهم، في ردهم، في قبولهم، في تقويتهم، في تضعيفهم، تعرفها من خلال هذه المسائل المذاهب أو المسائل الخلافية، لا يعرف إلا من خلال هذه، فهذا الأهمية تكون هنا. أما ما يترتب على قولنا أن الفاعل هو الأصل أو المبتدأ هو الأصل، فالمترتب على هذا شيء ضعيف وقليل. نرجع إلى قوله المرفوعات هو ما اشتمل على علم الفاعلية، ولأن الفاعل في رأي ابن الحاجب وفاق للزمخشري ومن سبقهما هو الأصل في المرفوعات، لذلك بدأ بشرح باب الفاعل. لذلك قال بعد أن قال المرفوعات هو ما اشتمل على علم الفاعلية، قال فمنه الفاعل وبدأ به، قال فمنه أي فمن المرفوع الذي هو واحد هذه المرفوعات التي سيعددها واحدا بعد آخر، قال فمنه أي فمن المرفوعات الفاعل. وبالطبع واضح لماذا بدأ به، لأنه هو الأصل عنده. قال فمنه أي فمن المرفوع الفاعل، نعم، أو منه يعني الضمير في منه أي فمن المرفوع الفاعل، أو يقال فمنه أي ومما اشتمل على الرفع الفاعل. فمنه أي فمن الرفع أي فمن المرفوع، أو نعم فمما اشتمل على الرفع الفاعل. ثم قال في حد الفاعل وتعريفه، قال وهو ما أسند إليه، هو ما أسند إليه الفعل أو شبهه وقدم عليه على جهة قيامه به. جعل داخل هذا الحد مجموعة من القيود والشروط، قال هو ما أسند إليه، هذا القيد الأول، يجب أن يكون شيئا قد أسند إليه، هذا القيد الأول. والمسند هو الفعل، أسند إليه الفعل أي الفعل هو المسند، والفاعل هو المسند إليه، هذان قيدان داخل هذا الحد، قيدان يخرجان ما عدا الفاعل، إذن الفاعل صار المسند إليه. ماذا أسند إليه؟ فعل أو شبهه، الضمير في شبهه شبه الفعل. والقيد الثالث قدم عليه، أي الفعل أو شبه الفعل قدم على الفاعل، هذا قيد ثالث. وتقديمه عليه وإسناده إليه على جهة قيامه به، على جهة داخل لفظة جهة قيامه، على داخل لفظة جهة قيد رابع، وقيامه به قيد خامس. تفسير هذا الحد، طبعا لو فتشنا في كتب النحو سنجد عددا كبيرا من الحدود للفاعل، عددا كبيرا من الحدود، ليس حد الفاعل هو في جميع الكتب. بالطبع بعض الحدود يرفع إبهاما وغموضا في موجودا في حد آخر، يعني حد الفاعل مثلا عند ابن عقيل قد يرفع بعض الغموض والإبهام الموجود في حد الفاعل عند ابن هشام مثلا، حد الفاعل عند ابن الحاجب يرفع غموضا وإبهاما موجودا في حد الفاعل عند السيوطي مثلا. ألفاظ الحد وقيوده متعددة مختلفة، فهذه القيود المتعددة المختلفة في الحقيقة تضيء بعضها بعضا وتوضح بعضها بعضا. والجميل أن في كل حد، في حد ما إذا أردت أن تستوعب المقصود بحد من الحدود، أن تقرأ التعريفات والحدود المختلفة لهذا المحدود. المحدود الآن الفاعل وحدوده كثيرة، إذا أردت أن تقف تماما على حقيقة الفاعل وهو المحدود هنا، فاقرأ عددا كبيرا من الحدود له، تجد أن هذه الحدود هي التي توضح بعضها البعض. إذا أردت دربة تتدرب على مثل هذا قبل أن تخوض في أجمل ميدان للتدريب في مثل هذا، كتاب السيوطي رحمه الله تعالى الذي هو النكت، له كتاب مطبوع بمجلدين، طبع طبعة تجارية مسروقة من تحقيقات الآخرين، أعتقد دار الكتب العلمية سرقت تحقيقات الآخرين. ما أدري سرقت تحقيق من. النكت للسيوطي كتاب رائع طبع مسروقا، سرقته دار الكتب العلمية من تحقيقات، حقق في دمشق رسالة، حقق في مصر أيضا رسالة، حقق في أكثر من مكان كرسائل ماجستير أو دكتوراه، ثم سرقت المتنة من غير التعليقات والتصويبات والتحشيات للمحققين دار الكتب العلمية. النكت للسيوطي هو النكت على الألفية والكافية والشافية، وأيضا وعلى الألفية وعلى الكافية وعلى الشافية وعلى نزهة النظر في الصرف للميداني، وأيضا نزهة النظر لابن هشام. ابن هشام له النزهة كتاب في الصرف، والميداني له كتاب النزهة أيضا في الصرف، صارت خمسة، وأعتقد شذور الذهب أيضا. الألفية، الكافية، الشافية، النزهة للميداني ولابن هشام صارت خمسة، وأعتقد على شذور الذهب أيضا، نسيت السادس إن كان هناك سادس. نزهة الطرف ليس النظر لابن حجر، نزهة الطرف في علم الصرف. نزهة الطرف في علم الصرف كتابان بالعنوان نفسه، واحد لابن هشام مطبوع، والثاني للميداني صاحب مجمع الأمثال أيضا مطبوع. السيوطي رحمه الله تعالى ماذا كان يفعل؟ يأخذ الحد من الحدود، حد الفاعل، حد النحو، حد الابتداء، حد الحال، حد الاستثناء. يقول قال فلان في حده كذا وقال فلان كذا، أما ميزة حد فلان فهذا أفضل من وجهة من كذا وكذا من الأوجه، ولكن يعيبه كذا وكذا من الأمور. الثاني ما يعيب الأول ليس موجودا في الثاني، ولكن في هذا الثاني يعيب حده كذا وكذا. فهي دراسة نقدية في غاية الجمال لمثل هذا، ليس في الحدود فقط، في الحدود وفي غيرها. كتاب هو نكت تنكيتات، لذلك هذا الكتاب كتاب ضروري جدا وجميل جدا. إذن الآن سأشرح أبدأ بشرح حد الفاعل. قال هو، قال في حد الفاعل هو ما أسند إليه الفعل أو شبهه وقدم عليه على جهة قيامه به، مثل قام زيد وزيد قائم أبوه.